إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عنوان هذه الخطبة: من صفات الرجولة والمروءة. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالقرآن والسنة، فبهما يكون الهدى، وبهما يحل عليكم رضا الرحمن، وتنالون السعادة والرضوان، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن الإسلام يحب الرجولة والمروءة ويحث عليها، ولقد جاء الإسلام ليرشدنا إلى صالح الأقوال والأعمال، وليصحح المفاهيم الخاطئة، ويوضح السبل الصالحة، ومن ذلك الرجولة والمروءة. فإن كثير من الناس يحصرون الرجولة والمروءة في قوة العضلات وعلو الأصوات. كثير من الناس الرجولة هي عندهم العضلات القوية والأصوات المرتفعة، بينما الإسلام يجعلها أعم من ذلك. نعم، قوة العضلات والقوة وعلو الصوت في الحق مطلوب، لكن الرجولة عامة. فالرجولة في الإسلام صفة تحمل صاحبها على القوة العلمية والقوة الفكرية والقوة العملية بفعل الأعمال الشريفة والخصال الحسنة والأفعال الجميلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني البطل الذي يصرع الناس، مش هذا هو الشديد. ليس الشديد بالسرعة، مليح يكون إنسان قوي، صح، الشديد الحقيقي شكون هو؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. مليح تكون قوي في الحق، ولكن القوة تاعك عليك أن تتمسك وأن أنت الذي تسيرها. بعض الناس قوي لكن لما يغضب يطيح، يضرب، يكسر، يخبش، يجن كلش. لا، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، حتى لو ضرب يضرب بإتقان وما يخسرش. إذن هذا هو الشديد في الإسلام. أرأيتم يا عباد الله، جاء الإسلام ليصحح لنا المفاهيم، فعلينا أن نتمسك بهذا الإسلام العظيم حتى نكون سعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، عباد الله، ليست المروءة والرجولة أن تكون ذكرا فقط، بل الرجولة صفات حسنة وأعمال جميلة ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمنها قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل، المبادرة والسعي إلى الإيمان والعمل الصالح والدفاع وحماية المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قوم فرعون كانوا يتآمروا على موسى باش يقتلوه، وموسى ما سمعش قبل أن يبعث نبيا. فجاء رجل يجري وخبر موسى، قال له اخرج، راهم يتآمروا عليك باش يقتلوه. إذن السعي في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا هو الرجل الذي يؤمن ويقول للناس آمنوا. إذن الصفة الأولى تاع الرجولة السعي إلى الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الإسلام وحماية المصلحين. ثانيا تحمل الدعوة والصبر، قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الأنبياء رجال، كاش نبي امرأة، لأن امرأة ما تقدرش تتحمل أعباء الدعوة والجدال والخصام والجدال والتكذيب والمؤامرات، ما تقدرش. فالله تعالى يبعث الأنبياء رجالا. ثالثا صدق الوعد في الشدائد والغزوات، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عطيت عهد ربي، ما ترجعش الوراء إلا إذا كان بينك وبين الله فتعمل كفارة إذا كان يمين. عطيت عهد للناس ما ترجعش، وإذا ما قدرش توفي بالعهد أذكر، خاصة المسؤولين، مسؤول يعطي عهد للناس ما قدرش نفذه ووضح علاش، ما تسكتش. إذن هذا هو من صفات الرجولة. رابعا المحافظة على الطهارة، الراجل هو اللي يكون طاهر، يمشي بالنجاسة كما الناس اللي ما يصلوش، يدخل المرحاض عشاكم يتبول يخرج هكذاك، يقول هذا راجل صحيح، يلعب مليح، يسجل مليح، قوي، شي راجل، هذا نجس، يخلي حشاكم البوليس عليه. إذن المحافظة على الطهارة من صفات الرجولة. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. خامسا إعمار المساجد، سادسا المحافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة، على ذكر الله، على إيتاء الزكاة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن من صفات الرجولة عمر المساجد وتحافظ على الصلاة وعلى ذكر الله وعلى إيتاء الزكاة وتكون خائف من يوم القيامة، خائف من ربي سبحانه وتعالى، ولا تشغلك الدنيا عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه هي بعض صفات الرجولة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الرجولة وشهد له أعداؤه بأنه كان رجلا وامرأة. اسمعوا هذه القصة: الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع باللي بنت أبي سفيان التي هاجرت إلى الحبشة كانت مؤمنة هاجرت إلى الحبشة من أجل مع زوجها المؤمن مات زوجها في الحبشة فبقت وحدها مع المهاجرين اللي هاجروا للحبشة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة هاجر إلى المدينة فبعث إلى النجاشي ملك الحبشة وقال له أن تدخل الولي تحا لأنه كان مسلما زوجها لي فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عن بعد ومن بعد تلقى بها كي ترجع إلى المدينة جاء الناس إلى أبي سفيان أبو سفيان كان كافر وكان عدو الأول تاع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما سمعتش واش كاين قالوا له محمد تزوج بنتك قال لهم ذاك الفحل لا يرهم أنفه صحيح أنا ما نتفاهمش معاه بس راهي عند راجل راهي عند من؟ عند راجل هذا المقصود فتكون يا أخي في حل كيفاش تكون في حل ماشي صوتك عالي وتكسر الحيوط ويجيبوا لك يا جورة تكسرها لا ماشي هذه تكون قوي تخاف ربي طاهر تصلي تعمل الصالحات أيها المسلمون إن الرجولة في الشريعة الإسلامية معناها العزيمة القوية في الإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن عبادة الله وشكره وهذه هي القوة المحمودة والحسنة المطلوبة قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء تدرت كل هذه الأمور جاءت الأمور عكسية فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل رواه مسلم فاتقوا الله يا عباد الله واتصفوا بصفات الرجولة وحسنات المروءة وعلموا أولادكم ذلك في لباسهم في مشطتهم ما تخليش وليدك يقعد قدام المرايا زوايا كأنه بنت وليدي طفلة تزين روحها كل دقيقة تراجل وش بيك في الأيام الماضية هذه رأيت الشاب من داير من بوشة قلت له وليدي هذا داير من بوشة قال لي لا أنا ماشي لا داير من بوشة أنت شباب أنت يا شباب أنت راجل شباب بلا منقوشة المرأة دير المنقوشة لأنها ناقصة فتكمل روحها بالزينة والأصباغ والذهب والمنقوشات أما أنت لا يعني بارك الله فيك لا دير منقوشة دير مكياج قلت له قال لي لا ما نديرش المكياج شفت كيف إذا علينا أن نعلم أولادنا الرجولة بها ينصرنا الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم يا رب اغفر لهم ذنوبهم اكشف همومهم وغمومهم واقض الديون عنهم وارفع الفقر عنهم وارزقهم القناعة بالحلال الطيب يا رب العالمين اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم انظر الينا برحمتك يا رب ليس بذنوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.